بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا معشر الحجاج بدأنا الحديث حول سنن الحج وصفة الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى مناسك الحج على أكمل صورة وهيئة، وقال للناس الذين كانوا معه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج للحج اغتسل والغسل وإن كان لظاهره أنه لغير الإحرام، لكنه اعتبر من مسنونات الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد طاف على نسائه عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل. ولبس إزاره ورداءه، ولما نفست أسماء بنت عبيس وأرادت الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثر، وهكذا اغتسل أصحابه رضوان الله عليهم. فيسن لمن أراد الدخول في الحج أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس إزارا ورداء نظيفين جديدين إن أمكن، أو غسيلين نظيفين. ويهذب شعر رأسه ولحيته، ولو طيبهما بما يمسك الشعر فذلك أمر خير، وهو الذي يسمى بالتلبيد، يلبد الشعر. والآن وسائل تلبيد الشعر ميسرة وموجودة، سواء كانت ذات طيب أو غير طيب، لأنه يجوز للحاج قبل أن يدخل في الإحرام أن يطيب جسده وشعره، لكنه يجنب الطيب الإحرام، لأن الإحرام قد ينزعه، وإذا كان مطيبا لا ينبغي أن يلبسه مرة أخرى. فمن هنا كره من كره تطهيب الإزار أو الرداء. وعرفنا في درس البارحة أن الرجل يحرم في إزار ورداء ويجتنب المخيط، والمرأة تحرم في ثيابها إلا أنها تتجنب لبس البرقع والنقاب وتغطية الكفين، فلا تلبس ما يغطي الكفين وما يسمى بالقفازين. وإذا وصلوا إلى الميقات يسن الإحرام بعد صلاة. نعم، لم يشرع للإحرام سنة معينة، لكن ينبغي أن يكون الإحرام ويتم بعد صلاة، فإن صادف صلاة فريضة كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد أحرم بعد الفريضة. وإذا لم تكن فريضة ثم فيصلي ركعتين، إما تحية للمسجد أو ركعتين خلف الوضوء أو ركعتين نافلة، ثم من بعدها يحرم. والإحرام إن كان متمتعا أحرم بالعمرة وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. ثم يبدأ بالتلبية، وإن كان قارنا أحرم بالعمرة والحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة وحجا، فيحرم بالعمرة والحج ثم يلبي بعدها. وإن كان مفردا أحرم بالحج فقط فقال لبيك اللهم حجا. كل هذا عمل مسنون وعمل مطلوب، لكن نحن نعلم أن الإحرام ركن، والإحرام من الميقات واجب، إلا أن هذه الألفاظ التي يحرم بها هي التي تدخل في دائرة السنة. ثم يبدأ التلبية ويكثر من التلبية ويرفع صوته بالتلبية ويلبي قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو كبر وهلل وذكر الله تعالى لا بأس، لأن هذه مواطن الذكر، وينبغي له أن يكثر من قول لا إله إلا الله فإنها شعار الحجاج، وينبغي له أن يرفع صوته بالتلبية هو ومن معه، والتلبية جماعة لا بأس بها كما أن التلبية فرادى لا بأس بها. لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرفعون صوتهم بالتلبية ويلبون حتى تنقطع أصواتهم بالتلبية. وينبغي للحاج أن لا يقطع لا ينقطع عن التلبية بل يكثر منها إذا صعد وإذا انخفض وإذا التفت يمينا أو شمالا وإذا رأى الحجاج وإذا أحس بالناس وقد كسلوا عن التلبية فليذكرهم بها وليكثر، فإنه ما من أحد يسمع تلبية الملبي من شجر أو حجر أو مدر أو حيوان أو جماد إلا وشهد له بهذه التلبية عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا يستمر في التلبية، إن لقي الحجاج لبى يذكرهم، وإن غاب عنهم لبى يذكر الله سبحانه وتعالى ويواصل ويستمر. وليعلم أن شعار الحجاج هو التلبية لأنها استجابة لنداء سيدنا إبراهيم عليه السلام يوم أن قال الله تعالى له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فأنت الآن بقولك لبيك اللهم لبيك تجيب ذلك النداء ويكتب الله لك الأجر، لك أجرك وأجر من لبى معك وتبعك في التلبية، لأنك سننت سنة حسنة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وهكذا تستمر في التلبية إلى أن تصلوا مكة، فإذا وصلتم مكة لا تزالون ملبين، فإن دخلتم مكة وأنتم تلبون أول عمل تعملونه في مكة تنزلون منازلكم وتسكنون مساكنكم، وأنتم تلبون. فإن أردتم الذهاب إلى المسجد للطواف يسن لكم أن تغتسلوا، وهذا الغسل غسل لدخول مكة وإزالة لما علق بكم من عرق أو أوساخ أو غبار أو تراب. وإن كنا الآن في هذه الأزمان لا يحدث شيء من ذلك لنقاء الجو ولوجود الحجاج في حافلات مكيفة نظيفة، محفوظة من أن يتسرب إليها الغبار أو التراب، ومع ذلك تبقى سنة دخول مكة بالاغتسال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل مكة وصلها بالليل ونزل في مكان يسمى بذي طوى، فيه بئر فيها ماء طيب اغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل منه ودخل مكة مهيئا للتوجه إلى بيت الله. وأنتم أيها الحجاج إذا نزلتم منازلكم احرصوا على أن تغتسلوا، وإذا اتسخ إحرام أحدكم أو بعضكم وأحب أن يغيره أو يغسله فلا بأس في ذلك، لأن توجهك إلى بيت الله وأنت في أكمل حال وفي أنظف ثياب وفي إحرام نظيف هذا من أكمل أعمال الحج. فإذا توجهتم إلى الحرم ينبغي للرجال أن يطبعوا يلبسوا الإحرام ويضعوا وسط الإحرام تحت الأبط ويبرزوا العضد عضد اليد اليمنى يخرجوه. أما النساء الطباع لهن لأنه مطلوب من المرأة أن تستر جسمها، وينبغي لكم إذا توجهتم إلى الحرم وأنتم متجهون تكثرون من التلبية، فإذا دخلتم المسجد وشاهدتم بيت الله عندئذ لا بأس بأن يدعو الإنسان بدعاء دخول المسجد، ولا بأس أن يقول اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وهابه تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، فإن هذا يشعر بتعظيم بيت الله. والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن كنت قد اطبعت فالحمد لله، وإلا فليطبع الرجال ويبدأ الطواف من أمام الحجر، فإن تيسر لك أيها الحاج أن تستلم الحجر تهوي عليه وتقبله فتلك نعمة عظمى وسنة مباركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله. وتقبيله من تعظيم بيت الله. لكن إن لم يتأثر لك لشدة الزحام ولكثرة من يقبل، فإن استطعت أن تلتمس الحجر بيدك تلمسه بيدك وتقبل يدك فلا بأس، تستلمه بمحجن أو بثوب، ولو قبلت الثوب أو المحجن فلا بأس، وإن لم تتمكن فيكفي أن تشير إليه، وإذا أشرت إليه لا تحتاج إلى تقبيل اليد. تطوف ببيت الله 7 أشواط، وهذا الطواف له نية وأسباب. فإن كنت متمتعا يعني ناوي العمرة فتنوي في طوافك أنه طواف العمرة. سبعة أشواط طواف العمرة. وإن كنت قارنا أو مفردا فتنوي بطوافك طواف القدوم، وطواف القدوم سنة من السنن، لك أن تفعلها وترجو ثواب الله. لكن لو جئت مكة متأخرا كمن يأتي يوم الحج أو يأتي يوم التروية ولا يتمكن من الوصول إلى الحرم لشدة الزحام وتوقف السير وتوجه الناس إما إلى منى أو عرفات ولم تتمكن من الطواف فلا بأس، لا ولا يلزمك شيء، لأن هذا الطواف في حق القارن وفي حق المفرد سنة من سنن الحج، من فعلها فله الثواب ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. فإن تيسر لك أن تطوف طواف القدوم للقارن والمفرد أو طواف العمرة للمتمتع، يشرع لك أن تسعى بعد الطواف تطوف ببيت الله سبعة أشواط، تبدأ من الحجر وتنتهي عند الحجر، ويسن لك أن تقول وأنت في طوافك بين الركنين الركن اليماني والحجر أن تردد قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كما أنه يسن لك أن تستلم الركن اليماني إن تمكن، تستلمه بدون تقبيل، تضع يدك عليه وتمسح الركن ثم تقول بعد ذلك أو تقول عند ذلك: الله أكبر، تكبر وتستلم، ثم تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويسن لك أيها الحاج وأنت تطوف ببيت الله أن تكون في غاية من الخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، وأن تستشعر أنك تطوف ببيت الله وأنك في زيارة لله وأنك في عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا يشغلنك الزحام ولا يصرفنك عن الطواف المدافعة والمزاحمة والشدة، ولتكن في غاية من الأدب ومن الطمأنينة ومن الاستكانة لله سبحانه وتعالى. فإن أكملت الأشواط السبعة وانتهيت من الطواف عند الحجر الأسود، يسن لك أيها الأخ الحاج أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك، لأن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإن كان ثمة زحام ولم تتمكن من الصلاة خلف المقام فاستأخر إلى أن تجد المكان الذي تصلي فيه، فإن لم تجد صلي في أي جهة من جهات الحرم. فإن فرغت من الصلاة وتيسر لك استلام الحجر فبها ونعمت، وإن لم تتمكن فلا شيء عليك. كما يسن لك أيها الحاج أن تشرب من ماء زمزم، وتنوي في شربك ماء زمزم ما ترجو وما تتمنى وما تحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زمزم لما شرب له. وجاء عن بعض السلف رحمه الله أنه إذا شرب من ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. هكذا كان بعض السلف يدعو إذا شرب من ماء زمزم امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: زمزم لما شرب له. وبعد أن تفرغ من الطواف وسنن الطواف من الصلاة والدعاء وشرب ماء زمزم تنطلق وتتجه إلى الصفا والمروة لتأتي بالسعي الذي فرضه علينا ربنا بقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تخرج من صحن المسجد متجها إلى باب الصفا، وتبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، وتتذكر وأنت متجه إلى الصفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، وتقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم ترقى على جبل الصفا بما تستطيع وبما يتيسر لك حتى ترى بيت الله، وتستقبل بيت الله وتبدأ مشوار الصفا مشوار السعي. فإن كنت متمتعا فنيتك أن يكون السعي سعي العمرة، تنوي أنه سعي للعمرة. أما إن كنت مفردا أو كنت قارنا فالنية تكون سعي الحج أو سعي العمرة والحج، وأنك تقدم السعي في هذا المكان لأنك ما دمت قد طفت ببيت الله فيسوغ لك أن تسعى بعد الطواف، تنوي أن يكون سعي الحج إن كنت مفردا أو سعي العمرة والحج إن كنت قارنا أو سعي العمرة إن كنت متمتعا. وتبدأ السعي بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهكذا تذكر الله سبحانه وتعالى وتعظمه وتكبره وتهلله. ولا بأس أن تقرأ شيئا من القرآن كقولك: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا حطت قدماك في الوادي سنة للرجال أن يسعوا يعني يهرولوا، أما النساء فلا يفعلن ذلك حفاظا على سترهن حتى لا ينكشف شيء من جسدها وهي تسعى. وإذا انتهيت من السعي في بطن الوادي وبدأت الصعود على درج المروة أو على جبل المروة، لا بأس أن تكرر قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولا بأس أن تكبر الله وتهلله وتسبحه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر، نصر عبده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فإن انتهيت إلى المروة وصعدت كنت قد فرغت من شوط من أشواط السعي، فتكرر هذا الشوط بدءا من المروة وانتهاء بالصفا بالأذكار التي ذكرت وبغيرها من الأدعية التي يلهمك الله إياها وييسرها لك ويعينك عليها، فإن وصلت إلى الصفا كنت قد انتهيت من الشوط الثاني. وهكذا تكرر الحال 7 مرات: الذهاب شوط والعودة شوط، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. فإن فرغت من ذلك فقد انتهيت من السعي، ولا بأس أن تدعو الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء السعي وتسأله المغفرة والرحمة وتسأله الأجر والثواب وتسأله أن يعينك على طاعته ويعينك على شكره وحسن عبادته. فإن انتهيت من ذلك، فإن كنت تطوف طواف العمرة فقد انتهيت من العمرة، ولك أن تقصر من شعرك أو تحلق شعرك حسب ما يتيسر لك. أما إن كنت قارنا أو كنت مفردا والسعي الذي تسعاه للحج وليس للعمرة فعندئذ تمسك لا تقصر، لأنك لم تنتهي من أداء النسك ولا زلت محرما، وبهذا تكون قد انتهيت من طواف القدوم وسعيت سعي الحج، ويبقى عليك طواف الإفاضة وعمرة القران، ثم تتجه إلى مسكنك وإلى منزلك إن كان ثمة وقت. أما إذا كنت في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أو في اليوم التاسع فتتجه إلى منى أو إلى عرفات. وهنا مسألة نسيت أن أذكرها، وهي من سنن الطواف. الحاج الرجل عندما يقدم ويدخل الحرم ويشاهد الكعبة، ذكرت أنه يطبع، والاطباع كما عرف بأنه إخراج العضد واليد اليمنى من تحت الرداء وجعلها فوق الرداء وإبرازها عند الطواف. هذا الاطباع سنة يفعلها الحاج الرجل شكرا لله سبحانه وتعالى على ما يسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عانى من مشركي مكة يوم أن كانوا مسيطرين على الحرم وعلى الكعبة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وبقي 6 سنوات. السنوات 3 الأول كانت قريش بخيلها ورجالها تريد أن تفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبيده وتهلكه، وتقتله هو وأصحابه، فكانت تشن الحملات والغزوات خارجة من مكة متجهة إلى المدينة. فأول سنة وأول غزوة قامت بها يوم أن خرجوا من مكة متجهين إلى بدر يريدون القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تعرض لعير لقريش فيها تجارة يقودها أبو سفيان، ولما نجا أبو سفيان وفر من لقاء العير وأرسل إلى أهل مكة: أرجعوا قد كفيتم، لا داعي للقتال. قالوا: لا، لا بد أن تسمع العرب بنا، لا بد أن ناتي بدر ونعسكر فيها أيام وتضرب علينا القيان ويسوقون عليهم الخمور حتى تسمع العرب بنا وتهابنا وتعلم أن هذه المحاولة التي فعلها محمد أدب عليها. لكن الله سلط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فحاربهم وانتصر وقتل منهم 70 وأسر منهم 70، وكانت معركة بدر الكبرى. وحاولت قريش أن تنتقم في السنة الثانية فجهزت جيشها وغزت المدينة ووقعت موقعة أحد، والله سبحانه وتعالى جرى أمره ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ورجعت قريش أيضا وهي تعد مهزومة. ولم تكفيها هذه التجربة، بل كررت الأمر في السنة التي بعدها وجمعت الأحزاب وقدموا المدينة وحاصروها شهرا يريدون غزوها وقتال أهلها، ولكن الله سبحانه وتعالى منعهم وصرف عنهم، منع أهل المدينة، منع النبي صلى الله عليه وسلم وصرف عنه السوء ونصره، حتى إن قريش ملت ورجعت ولم تتمكن. وبعدها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا لأصحابه: إن قريش لن تغزوكم بعد الآن. وبعد 3 سنوات، يعني في السنة 6 من الهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه أنه هو وأصحابه يخرجون من المدينة وقد ساقوا معهم الهدي وتوجهوا إلى مكة وطافوا وسعوا بين الصفا والمروة وذبحوا الهدي تقربا إلى الله. والأنبياء رؤياهم وحي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في المنام فقال لأصحابه: هلموا وتجهزوا 1600 رجل وخرجوا إلى مكة ومعهم الهدي حتى دخلوا الحرم حرم مكة يعني بداية مكة وقد استبشروا وفرحوا وزهوا وتمنوا وبدأوا يفكرون ماذا يفعلون في أهل مكة هؤلاء لكن أهل مكة لم يكونوا كلهم كفار فيهم المؤمنون وهم كثير إلا أنهم يخفون إيمانهم من سطوة قريش وصيانة من الله لهم وحفظا من الله للمؤمنين لما شارف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وعند الحرم بركة القصوى ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركت واستغرب الناس في هذه اللحظة وفي هذا الوقت تبرك القصوى لكنهم حاولوا أن يعللوا ذلك تعليلا ماديا فقالوا القصوى تعبت خلعت القصوى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلقى الوحي كما أوحى الله إليه في المدينة أن يخرج أوحى إليه هنا انتظر فقال عليه الصلاة والسلام ما خلعت القصوى وما ذلك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة حبسها حابس الفيل عن مكة ثم قال والله لا تأتيني قريش بشيء تعظم به بيت الله إلا أجبتهم إليه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يقول لهم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وهو لا يريد لا قتال ولا منازعة وإنما يريد أن يطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة ويقدم الهدي لله فخلوا بينه وبين بيت الله لكن قريش ركبت رأسها نسمح له يدخل لا ما يدخل ما يمكن أن يدخل وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفهم وعثمان رضي الله عنه يحاورهم وكل من كان في مكة ممن يحالف قريش يأتي إلى طرف الحرم إلى الحديبية ويرى جيش النبي صلى الله عليه وسلم ويرى النبي وأصحابه وكلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جاءوا منهم ساق بين يديهم الهدي الذي هو تعظيم لبيت الله فيرجعون ويقولون لقريش لا تخلوا بين خلوا بينكم وخلوا بين محمد صلى الله عليه وسلم والحرم فإنه جاء معظما لبيت الله وتأبى قريش إلى أن انتهى الأمر بالصلح فتصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على أن يعود من تلك السنة يعود ويرجع في السنة المقبلة ويخلوا بينهم وبين مكة بثلاثة أيام. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية وقد فكر بعض أهل مكة أن يغيروا عليه وهو يطوف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطبعوا يظهروا عضلاتهم وهم يطوفون حتى ترتدع قريش، وأمرهم أن يرملوا يجروا الأشواط الثلاثة لترى قريش قوة أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم. فشرع لنا الاطباع والرمل في كل طواف قدوم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.